نوادر الإمامة المسروقة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شاع تناقلا عند الناس أن لصا سرق إمامة عمر رضي الله عنه في السوق وهرب، فركض عمر خلفه وأخذ يصرخ: أشهد الله أني ملكتك إياها فقل قبلت حتى لا تمسك النار. كلمة أنه سرق هو نوع انتهاب واختلاف كما قيل. وهذه القصة لم أقف لها على سند على غير بحث جاد، وإنما ذكرت ذكرها اليافعي في روض الرياحين عن ذاك النووي، وذكرها ابن عبد الهادي في أحكام الإمامة عن ذاك الرجل الذي قال له ابن عبد السلام، وكلاهما مغموز عليه في التصوف والتجهم والتمذهب. والثاني ابن عبد السلام مغموز عليه في الخروج، ولذلك لا يلوه باسمه إلا من يدعو الخروج إذ يلقبه سلطان العلماء. ويستدلون بها بعض الشافعية على إيجاب القبول في الهبة ونحوها. وحقيقة عند النظر في إسنادها في متنها كأنه مصنوع. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول في ثبوت القصة، الأمر الثاني فيما يفهم من القصة من جهة الإجابة والقبول في الهبة عند الشافعية. والأمر الثالث في فوائد في القصة، من يعني لو أن القصة تثيقت بدون ذكر عمر وبدون ذكر كلمة قل قبلته فهي مكارم الأخلاق حقيقة. هذا أولا. ثانيا، طيب النفس. نعم، طيب النفس يعني الشيء الذي سرق منك هذا لو كان يعني من نصيبك مما هو لك سيعود إليك، فلا تبتئس. لماذا تبتئس لو كان لك ما سرق منك؟ لكن لو احتسبته، وهذا الأمر هو الثالث، لو احتسبته عند الله عز وجل لكان ذلك أعلى وأولى كما ذكرته في نادرة أخرى. أيضا في نوع من حب من المروءة وحب تبرئة أن لا يعذب أحد بسببك. وأيضا في نوع إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تصدق على زانية، تصدق على غني، فلم وهو لا يدري، فلما علم قال تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على غني، فقال لعلها تتوب، لعله يعف، لعله كذا. فأيضا حينما يبرئه ويعلمه بالصوت فلعل هذا يكون فيه من الوعظ في السارق أن يتوب. أيضا فيه فائدة إزالة المنكر بتغيير وجهتها. أيضا فيه ما يتبع تبرئة السارق أنه قد سرق شيء لبعض الصحابة فأخذ السارق وأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله عفوت، قال هل لا كان قبل ذلك. فهذا الأمر الثالث. الأمر الرابع فاللطائف في هذه حول هذه المسألة في هذه اللطيفة في المسروق منه، ويعقبها التنبيه على تنبيه إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم إثما من السارق. يتظنى يعني يقول: من سرقني؟ لعله فلان، لعله فلان، لعله فلان، ربما سرق الناس. سرق الناس يعني اتهم الناس بالسرقة. وإن بعض الظن إثم، وإياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللطائف متعلقة بتلطف هذا، كان القصة في تلطف المسروق منه. هنا الفوائد ولطائف في أو لطائف في تلطف المسروق منه حتى يعيد السرقة الشيء المسروق. ذكر أن ابن قدامة الذي شهير الحنابلة كان يجعل في عمامته ورقة مصرورة يصرها ويضع فيها رملا، حتى إذا كتب كتابا فيه مسألة جواب مسألة أو شيء من ذلك يأخذ الكيس المصرور أو الورقة المصرورة من عمامته ويترغب الكتاب لما روي في ذلك وفيه مقال، وأيضا إما لينشف الحبر أو التماسا للعمل بهذه الرواية على ما فيها من مقال. فسرقت عمامته، فقال للسارق والسارق يسمعه: خذ الورقة المصورة بما فيها ودع لي العمامة. فظن السارق أن الورقة المصورة في العمامة فيها مال، لأنها ورقة مصورة هي شيء ثقيل، فظن فيها مال فأخذها ورمى العمامة وجرى، فإذا الورقة المصورة فيها رمل، فكانت هذه حيلة متلطفة لاستبدال العمامة. و هي خيبة أمل السارق فأذى السرقة ونية وفعلا، ولكن لم يسرق شيئا ذا قيمة، والله المستعان. من أيضا بمقابل ذلك تلطف السارق، وهذا تلطف خيبة يعني حيلته في السرقة. من ذلك من تلك الحيل أن رجلا قال: نام صاحبي ووضع عمامته بجواره ولم أنم أنا، فجاء رجل آخر فأخذ العمامة وهو يضحك في وجهي ويضع أصبعه على فمه يعني يقول لي اسكت، كأنه يبين لي أنه يمزح مع المسروق منه. فدهشت وحسبتها يعني مزحة، فمر بالعمامة وهرب. نادرة أخرى من تلطفات أو خيال السرقة، سرقة جمع سارق، سارق جمعه سرقة وجمعه سارقون وسراق، وإن كان السراق مفرده سراق. من تلك الحيل أن رجلا جاء لرجل في دكان وقد وضع متاعه على المائدة، وضع بضاعة على المائدة، فقال له: ماذا تصنعون أنتم أيها الباعة من التفريط؟ تضعون الأشياء الثمينة هكذا دون قفل وكذا، فلو أن رجلا جاء وأخذ هذا الشيء وأخذه هكذا ثم جاء إلى بابك وأغلقه هكذا وأغلق الباب، فماذا تصنع؟ الرجل كان يحسب أن هذه نصيحة، وإذا بالسارق قد مضى وهرب. وهذا قد حدث في زماننا، ذكر لي أن رجلا ترك دابته البخارية، يد الرجل البخارية تركها وفيها المفتاح، وهو على نظر منها يراها على قعد، ف يعني بينه وبينها خطوات. فجاء رجل وقضي هذا، ايش التفريط هذا؟ ما هذا التفريط؟ تضع تترك المفتاح فيها، فلو ان رجلا جاء فركبها هكذا ثم شغلها هكذا وادار المفتاح ثم مضى هكذا ومضى بها، والرجل ينظر مندهشا ومضت السرقه بهذه الحيله. من الحيل ايضا التي احتلتها امرأة في زماننا، انها جاءت في السوق الى رجل فقالت له لو سمحت جوالك اريد ان اهدف زوجي في مسألة وليس معي جوال، فاعطاها الجوال فضربت رقما ثم ولت الرجل ظهرها كأنها تتكلم ومضت تتمشى، قال يمكن تريد أن لا أسمع صوتها، مضت أبعدت فقال لا جوالي، فرفعت صوتها تشتمه كأنه يعاكسها فما استطاع أن يصنع شيئا. الحيل في السرقة كثيرة، وأظن أن هؤلاء من لو كانوا لكانوا من أصحاب الرأي أصحاب الحيل الذين صنفوا كتبا في الحيل، وصل بالحال إلى احتيال الكفر، الاحتيال على ترك المرأة زوجها أن تكفر فتطلق ثم تعود إلى الإسلام، والحيل على ترك الزكاة، وهذا شيء مشهور عند أهل الرأي. حتى قال بعض أهل العلم في أئمتهم قالوا هؤلاء يشبهون صاحب المحجن الذي كان في الجاهلية الذي يحمل عصا معقوفة عصا مقوسة ثم يشبكها بمتاع الرجل، فإذا خرج المتاع معه بدون أن يدري صاحب المتاع مضى به، فإذا فطن الرجل قال السارق علق بمحجني، يعني هذا الشيء شبك في محجني وأنا ما أدري. فالله المستعان، ونسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الحيل والمحتالين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ما رزقنا وأن يحفظ علينا أموالنا وأعراضنا ويجعلها في طاعته، والله المستعان.